يطامحا إلى نعيم الجنة اظفر بفضل العشر من ذي الحجة. يطامحا إلى نعيم الجنة اظفر بفضل العشر من ذي الحجة. أدِ الصلاة فرضها ونفلها فطالب الثواب لن يملها. واحرص على صيام يوم عرفة وأكثر العشر بغير تكلفة. واحرص على التهليل والتكبير والحمد والتسبيح والتوقير. وحوقلا واحرص على التصدق يا رب بارك للكريم المنفق. والهج بالاستغفار والمتاب ولترج عفو ربك التواب. وردد الأذان والهج بالدعاء لله أخلص فيه حتى يسمع. أكثر من الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام. واقرأ كتاب الله بالتدبر تدارسا واحفظه منذ الصغر. واحرص على تعلم التفسير علمه للصغير والكبير. وبر والديك واصل الرحم وصل صديق والديك بالكرم. وأكرم الضيوف والجيران أحسن إليهم يا أخي إحسانا. أفشي السلام أطعم الطعام محبة وطيب الكلام. والزم قيام الليل والرواتب مع الضحى كن في الثواب راغبا. والذكر في الصباح والمساء وسائر الأحوال والآناء. ونم على طهارة وذكر تقم نشيطا قبل وقت الفجر. والغسل للجمعة والتطيب وبكروا إلى الصلاة وارغبوا. في الأجر بالقرب من الإمام وسد نقص الصف بالإتمام. واستألف القلوب بالتبسم ولا تنفر عنك بالتبرم. تدبر الآلاء والآيات في الكون كم فيها من العظات. كف الأذى عن العباد واحتمل أذاهم واصبر أخي ولا تمل. عاملهم بالرفق والتأني وعذرهم فاقبل بحسن الظن. عاملهم بأحسن التعامل وغيظك اكظمه مع التغافل. عاملهم بأحسن التعامل وغيظك اكظمه مع التغافل. وصل ركعتين للوضوء وتوبة من مذنب مسيء. وانصح وعلم جاهلا وأوفي الوعد وأمر يا أخي بالعرف. وانهى عن المنكر وانصر من ظلم وزر أخا وعد مريضا واغتنم. أجرا إذا جنازة تبعت كذا المصاب المبتلى عزيتا. وغض من طرف وواسما حزن وأكرم الأعلام وانشر السنن. واحضر دروس العلم في المساجد واردد بعلم شبهة المعاندي. وصافحا وأهدي والكبيرا وقر وأكرم وارحم الصغيرا. وصافحا وأهدي والكبيرا وقر وأكرم وارحم الصغيرا. وساعد المدينة أنظر معسرا أو فامح عنه الدين واشفع تؤجرا. واستر على الناس وبالتسامح عاملهم واحرص على التصالح. أكرم يتيما واسعى للأرملة وانشر دروس العلم والمعرفة. وادلل على الخيرات تربح أجرها وصاحب الأخيار تكسب برها. أوقف وحج البيت واعف ولتحب في الله من تحب سر المكتئب. أنفق على الأولاد والزوجات والأخوات اكفل مع البنات. واشكر على المعروف واسق الماء ولتجزي محسنا ولو دعاء. واغرس غراسا يجتنى منه الثمر وساعد المحتاج وارفع الضرر. معجل إفطاره مأجور وفي السحور يندب التأخير. وابدأ ببسم الله في الأمور واعدل عن اليمين بالتكفير. لأجل فعل الخير ولتستأذنوا قبل الدخول والطريق بينوا. للتائهين ولتقل من ندم واغنم ثواب الله طالب. خاب مغنما. مر بالصلاة يا أخي أهلك كيما يحافظ عليها مثلك، وطيب المسجد والمصاحف وزع به وآنسن الخائف. ساهم بنشر العلم في المواقع وغيرها وعبر كل نافع. أنفق على الطلاب كي لا يشغلوا عن اكتساب العلم إن لم يكفلوا. أنفق على الطلاب كي لا يشغلوا عن اكتساب العلم إن لم يكفلوا. حفظ الأمانات من الإيمان وأنصتا أخي إلى القرآن. ولتفعلوا الخيرات كيما تفلحوا، واستكثروا منها لكيما تربحوا. ولتفعلوا الخيرات كيما تفلحوا، واستكثروا منها لكيما تربحوا.